وتخبي عليه الرسالة ولا تقولهاش. ده احنا موصيينها. يمكن ربنا يلهمها. يا خوفي لا يكون أيوب دلوقتي في وادي السبوعة، ودي سكة فظيعة مقطوعة. بقى انت بتفكري في أيوب ولا تفكريش في اللي انت فيه؟ مش عارفة اعمل ايه اعمل ايه. يلا قوم فزوا انتوا الاثنين. على فين؟ مطلوبين. لمين؟ لابن جربون. هيكون مين؟ يلا قوم انت وهي. اي اي قومي. طيب طيب احنا قايمين. تعالي تعالي يا جوهرة، تعالي يا قوم، تعالي خطي عدي. أنا خلاص كليت ومشيت لما حفيت. تعبت تعبت يا ربي، وانت اللي تعلم بي. يا ربي أنا عبدك أيوب، ينفرج الكروب. دليني على قوت القلوب، قوت القلوب وجوهرة راحوا فين يا ترى؟ أكيد أكيد هم هربوا من سجن التطرون وفلتوا من إيدين ابن جربون، وأكيد إنهم اختاروا سكة السبوعة لأنها سكة مقطوعة، ومفيش حد هيتبعهم لما يقصدوها لأنهم هم ما يستجروش يسلكوها، وهيستبعدهم إن أوتوا القلوب وجوهرة يمشوا فيها. طيب لما هي الحكاية كده ليه بعدوا بالشكل ده؟ ما استنونيش في الطريق ليه؟ أمال فتولي الرسالة مع عم صباح عشان إيه؟ قوت القلوب قوت القلوب. ياه دي السكة صحيح مقطوعة والرجل ممنوعة، ما هي سكة السبوعة. لا يكون طلع عليهم سبع متوحش، الواحد جسمه بيتلبش مع اني لسه ما غوطش. كل ده كان مكتوب. امشي يا ايوب. يا خبر، ده صوت سبع جاي من بعيد. ده سبع اكيد. مكان مفي الله، مفيش مكان هنا الجأ اليه ولا شجرة اطلع عليه. اعمل ايه اعمل ايه؟ الله الاسد بيقرب علي، انا هروح ضحية. لكن بيقول ان الاسد ما يفترس الا لما يكون جعان، وبيقولوا كمان ان الواحد لو اظهر له الخضوع وشاف الدموع في عينيه ما يرضاش يأذيه ولا يعمل حاجة فيه. السبع جاي. اي لا لا يا ملك السباع. اي لا لا يا ملك السباع. انا بركع بين ايديك وبدموع العين بشكو اليك. انا مظلوم مسكين، ويلي ويليه بلاد اللي خدوها المجرمين والاهل والحبايب اللي معرفش راحوا فين. الله الاسد واقف قدامي زي ما يكون بيستمع كلامي. انا مظلوم يا ملك الغاب، بفتش على الحبيب اللي غاب، مين يوصلني للأحباب؟ الله الأسد بيقعد على ايديه ورجليه. هو بيعمل كده ليه؟ بيشاور لظهره بديله عشان ايه؟ انت قصدك تقول لي ايه؟ اركب فوق ظهرك يعني وانت ترضى تركبني؟ طيب طيب طيب هركب هركب. تعال قرب. بسم الله ما شاء الله. الأسد قام بيجري بيا أوام. على فين يا أبو السباع؟ على فين؟ لازم حيوديني للنور العين. يلا يا ملك الغاب وديني للأحباب. احنا عارفين طريقنا فين، احنا حرقنا لهم مخازن التموين.